وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه في الفريضة، مثل أخوين من أم وخمسة من أب فريضتهم ثلاثة. التباين في الأعداد معلوم، شرحناه أكثر من مرة. التباين العددان إذا أسقطت الأقل منهما من الأكثر يبقى واحد، مرة أو مرارا يبقى واحد. وضربنا المثال 13 و20، إذا أنقصت 13 من 20 بقي 7، إذا أنقصت 7 من 13 كم يبقى؟ يبقى 6، وهكذا تنقص. الآن بالنسبة إلى هذه الأعداد، بين عدد السهام وعدد الوراث تباين. الفريضة كيف نفرض هذا؟ يعني إذا كان بين الأعداد تباين، نأخذ العددين، يعني عدد الفريق الأول مع عدد الفريق الثاني، نضربهما ببعض. مثلا لو ترك الميت أخوان لأم، له أخوان لأمه من أمه، وله أخوة خمسة من أبيه، فإذا هنا كم فريق صار؟ فريقين. أخوة أخوته لأمه اثنان، وأخوته لأبيه خمس. مخرج الفريضة الآن من أي شيء؟ من الثلث. ليش من ثلاثة؟ لأن كلالة الأم موجود، كلالة الأم اللي هما اثنان أخوان، متعدد أو واحد؟ متعدد. متعدد نصيبهم كم؟ الثلث. فمخرج الفريضة الثلث. طيب هذا الثلث يعني مخرج الفريضة من ثلاثة، مخرج الفريضة من ثلاثة، ثلاثة هل تنقسم على الاثنين بالسوية؟ يعني على الأخوين من أم؟ لا، ولا تنقسم على الخمسة بالسوية. فإذا هنا انكسار على الفريقين، الانكسار عم الجميع، وبين الأعداد ماذا؟ تباين. فهمت الآن؟ بين الأعداد تباين. ماذا نفعل؟ نأخذ العدد، مو اثنين؟ شلون يما؟ شو قسمت ثلاثة على اثنين؟ شنو تقسم؟ ثلاثة تقسمها على اثنين يطلع واحد؟ ما سمعنا هاي دابا؟ ما في، مو احنا نريد ما تنكسر، ما تنكسر الصورة صحيحة، احنا ما نريد كسور. شيخنا ما نريد كسور. احنا نريد القسمة صحيحة. القسمة صحيحة كيف كيف نفعل؟ فنضرب أحدهما، عدد أحدهما وهو اثنان، نضربه بايش؟ بخمسة اللي عدد الآخر، يعني مو اثنين أخوة من أم، ما لنا علاقة بالثلث، الثلث ما ينقسم في حال التباين هذه الطريقة. أحسن. العدد عدد الرؤوس اثنين، يعني عدد احد الفريقين بالعدد الثاني. هذا بهذا او هذا بهذا نفس الشيء، يعني سواء هذا بهذا، سواء ضربت الاقل بالاكثر او ضربت الاكثر بالاقل نفس الشيء. فذولا عندي خمسة وعندي اثنين، نضرب اثنين ضرب خمسة جد يصير المجموع عشرة. في حال التباين هذا. طيب الان مطلع عندي عشرة، لما طلع عندي عشرة ماذا نفعل؟ ما نقسم العشرة، لا، وإنما نضرب هذه العشرة في أصل الفريضة. أصل الفريضة مخرج الفريضة مو ثلاثة، فصار المجموع كم؟ عشرة ضرب ثلاثة، كم يصير النتيجة؟ 30. ماذا نفعل الآن؟ شو نقسمها 30؟ ثلثها للأخوة من الأم كم؟ عشرة. عشرة لكل واحد منهما خمسة. سلسل 30 كم؟ سلسل 30 10. شوف الفريضة هكذا، أخوان للميت، لكن من أين؟ لأمه، أخوان من الأم يعني من أمه. خمسة أخوة من أبيه، هذول نصيبهم ثلث، لأنه شوف كلالة الأم. فمخرج الفريضة، مخرج الفريضة من ايش؟ من ثلاث. هذا مخرج الفريضة، ليش؟ لأن الثلث موجود. هذا الثلث لا ينقسم على الفريقين، لا ينقسم لا على فريق لا على الاثنين، ولا ينقسم على الخمسة. لماذا؟ لأنه أخوة الميت من أمه لهم ثلث، يعني واحد، الواحد ينقسم على اثنين ما ينقسم، وذولا خمسة معناه يبقى كم من الثلاثة؟ يبقى اثنين. الاثنين يمكن قسمته على خمسة، ما ينقسم على الصح على خمسة. فماذا نفعل؟ نضرب هنا. اول مرة نقول وبين اثنين وخمسة، شوف تباين. اذا كان عددان متباينين ماذا نضرب؟ احدهما بالاخر، فنضرب احدهما بالاخر. نضرب يعني كيف نقول؟ اثنين ضرب خمسة كم يساوي؟ عشرة. هذا الناتج، ثم نضرب عشرة في اصل الفريضة ثلاثة، هاي يسموها اصل الفريضة. كم صار النتيجة؟ يساوي 30. هل 30 كيف نوزعها؟ ثلثها للأخوين من الأم، يعطى ثلثها للأخوين من الأم. كم؟ ثلث 30 تعرف كم؟ ثلث 30 تعرف كم؟ 10، وهو 10. يعني لكل واحد كم؟ لكل واحد خمسة. هذا واضح. طيب والعشرون والباقي؟ 20 مو هيك؟ تعطى توزع تقسم بالسوي، تقسم على الأخوة للأب بالسوية. يعني كل واحد كم يأخذ؟ كل واحد 4. انتهت. صار صعبة يعني هاي؟ عرفت الآن؟ وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر. شوف الآن يا عدد هذا الفريق مع عدد هذا الفريق، اثنين والخمسة بيناتهم وفق يعني ينقسمان على اثنين، ينقسمان على اثنين ما ينقسمان على اثنين، يعني هذا الأقل يثني الأكثر، يعني يقسمه إلى قسمين. الخمسة ليس فيها، لا ما ينقسم، ما يصير الخمسة ما إلها نصف، خلاص معناها صار بين الخمسة وبين هاي التباين. يعني الآن إذا نقصت الاثنين من الخمسة يجد يبقى مو هيك؟ نقص الاثنين من الثلاثة يجد يبقى، هذا يسمى تباين. إذا قسمت الاثنين يجد يبقى منها، اثنين قسمها على اثنين واحد صفر. ما يتقسم اثنين تنقسم على الاثنين تنقسم على واحد مو على اثنين. اذا شوفت شنو انا قلت؟ على اثنين مو قلت على واحد. شفت ليش قلت لك؟ هاي بسيطة يعني. وان تباين العددان فاضرب احدهما في الاخر. الان هاي العددان بين عدد هؤلاء كلالة الام وكلالة الاب في بينهما تباين، فنضرب احدهما في الاخر، ضربنا 2 ضرب 5، 2 ضرب 5، فضرب احدهما في الاخر، فما اجتمع يعني الناتج اللي هو 10، فضربه في الفريضة، مخرج الفريضة 3، ضربنا 10 ضرب 3، هذا 10 ضرب 3، صار كم الناتج؟ 30 في الفريضة. مثل اخوين من ام، شوف هاي الان اخوان للميت، كم اخوان للميت من امه، هذولك كم؟ دول 2، فدول 5، يعني مثلا واضحة، هاي كلالة ام، هاي كلالة الاب، مثل اخوين من ام وخمسة من اب، فريضتهم 3. ليش فريضتهم 3؟ لان الثلث موجود، الثلث موجود، نعم. لا تنقسم الثلاثة، شو لا تنقسم، هذه لا تنقسم على ما؟ لا تنقسم على الفريقين على الصحة، لا تنقسم قسمة صحيحة على الفريقين 3، لانه 3 اذا اردنا ان نقسم الثلاثة الى هذه الاثلاث معناه كم صار، كم ثلث فيها؟ 1 2 3، وهي مو 3، هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، يعني كل واحد منها هاي 3 أثلاث، هذه هي 3، هاي 3 أثلاث، يعني 1 و1 على 3، هاي يسمى 1 من الـ3. طيب هذه 1 على 3، هذا القسم، هل يمكن تقسيم 1 2؟ 1 و1 على 3 تقسيم 2 يمكن، ولا 2 و2 على 3 لا يمكن تقسيمه على 5، لا يمكن تقسيمه على 5، فهمتم؟ لا ينقسم، لا يقبل القسمة، لأنه هنا ثلثان يبقى ثلثان، وهناك ثلث، الثلث الواحد لا ينقسم على 2، والثلثان لا ينقسمان على 5، لا يمكن قسمته على 5، لا ينقسم على صحة، ولا وفق بين العددين. كيف شلون لا وفق بين العددين؟ في وفق بين الاثنين في نصف، يعني لا وفق بينهما، ولا تداخل ايضا. هل العددان هنا متداخلان؟ عرفنا نحن التداخل، لا ليس هنا تداخل. فضرب احدهما في الاخر، ضربنا 2 ضرب 5 او 5 ضرب 2، لهم مو مشكلة، يعني الناتج 1 2 ضرب 5 او 5 ضرب 2، كم يصير النتيجة؟ 10، تكون 10، يعني النتيجة تكون كم؟ 10. ثم اضرب 10، يعني الناتج اضربه في اصل الفريضة، اصل الفريضة كان 3 وهي 3، فما ارتفع فمنه يصح، فما ارتفع يعني الناتج من ضرب 10 ضرب 3 كم يصير؟ 30، احنا نعطي ثلثها للاخوين من ام، وما تبقى لخمسة اخوة من الاب. هنا 10 وهما 2، معناه كل واحد منهما ياخذ كم؟ 5، وهنا الباقي 20، 20 تقسم على 5 اخوة، 20 تقسيم 5، ها 20 تقسيم 5 كم يساوي؟ 4، لكل واحد منهم، لكل واحد من الاخوة 5 4، وهذا واضح الان. فما ارتفع فمنه يصح يعني التقسيم. تتمة. الان نأتي الى هذا اللي سبب لكم المشاكل، الان يشرح لنا معنى هذه الاعداد التساوي، العددان المتساويان او المختلفان، هاي يشرح العددان. تتمة. العددان اما متساويان، اي عدد مقصود، اي عدد هو عدد السهام وعدد الورات، او اعداد الفريقين، هذا المقصود من الاعداد. اما عدد الفريقين، الان شوف هذا كم فريق صار، هذا فريقين، قد يكون في الفريضة 3 فرقاء. كيف 3 فرقاء؟ يعني قد يكون هناك ابوان، اشوف ابوان زوج بنت، شوف كم فريق صار، 3، يعني هنا هذه الفرقة يسمى او الفرق الفريق هذا هو المقصود به. فإذا قد يكون توافق بين الفريقين بين أعداد الفريقين أو بين عدد رؤوسهم وعدد سهامهم، هذا المقصود من التساوي. إذا العددان إما متساويان مثل ماذا؟ خمسة وخمسة، خمسة وخمسة متساويان أم لا؟ عشرة وعشرة متساويان ولا لا؟ أربعة وأربعة متساويان أم لا؟ هذا هو التساوي. ستة وستة متساويان أم لا؟ ولا بيناتهم اختلاف؟ هذا هو التساوي المقصود به. هذا العددان إما متساويان، عرفت الآن معنى العدد المتساوي اللي هو خمسة خمسة، عشرة عشرة، ستة ستة، سبعة سبعة، هذا هو التساوي بين الأعداد. هذا العدد مثل هذا العدد، مساوي لهذا العدد، أو مختلفان، العددان مختلفان مثل شو؟ مثل خمسة وعشرة. خمسة مثل عشرة ولا مختلفة؟ ما تخالف، هذا مختلف. خمسة وعشرة هنا اثنين وخمسة، هاي المختلف. الآن من مختلف والمختلفان، الآن يأتي المختلف. إذا متساوي عرفنا المتساوي، فلا يخلو حال العدد إما متساوي وإما مختلف. يأتي إلى المختلف، ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرناها. المختلف ينقسم، والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينة، لا يخلو حالهم. فهمت الآن؟ المختلفان عددان مختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان، يبين لنا المقصود من المتداخلين. فالمتداخلان هذا تعريفهما، العددان المتداخلان هما اللذان يثني أقلهما، الأقل هنا فاعل يثني، يثني أقلهما الأكثر، الأقل يثني الأكثر. يعني شو؟ يعني لا يبقي شيئا من الأكثر إما مرة أو مرارا. بعبارة أخرى، الأقل يقسم الأكثر إما مرة أو أكثر، ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر. يعني لا يكون الأقل أكثر من النصف. نعم، مثل وإن شئت سميتهما بالمتناسبين. إذا تريد تسمي هذان العدد، سمي هذين العددين، سميهم بالمتناسبين. كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة. طيب الثلاثة نصف الستة، مهش وثلث التسعة. فإذا أنت جئت ونقصت الثلاثة من التسعة كم يبقى؟ نقص من الستة ثلاثة. شوف فناء التسعة كم مرة؟ مرتين. تجاوز النصف الثلاثة، تجاوز النصف، تجاوز النصف، ما تجاوز النصف. نعم، كالثلاثة بالقياس إلى الستة إذ هي نصف الستة وثلث التسعة، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر. الأربعة نصف الثمانية، تفني الثمانية، الثمانية كما أربعة فيها ممر فيها اثنين، فهي نصف. الأربعة نصف الثمانية، لكن بالنسبة إلى 12 كم؟ مهج ثلثها، مهج ثلثها تكون. فتفنيها كم مرة؟ تفنيها ثلاث مرات. يعني إذا نقصت 12 يروح أربعة كم؟ ثمانية يروح أربعة كم؟ ففنتها مرتين. وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر. والمتوافقان، العددان المتوافقان هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد. كالعشرة والاثني عشر. طيب الآن يبين لنا شلون يعني العشرة بالقياس إلى الاثنى عشر، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي كم؟ يعني عشرة ناقص اثنى عشر، اثنى عشر ناقص عشرة كم يبقى؟ اثنين. اثنين ناقص عشرة ناقص اثنين ثمانية. ثمانية ناقص اثنين ستة. ستة ناقص اثنين أربعة ناقص اثنين يجد بقية اثنين. شايفتنا هنا الباقي أكثر من واحد، الباقي اثنان. فهمت هذا؟ فإنك إذا أسقطت العشرة، أسقطت العشرة يعني شو؟ إذا نقصت العشرة من 12، 12 ناقص 10 يبقى 2، 10 ناقص 2 باقي 8 وهكذا. نعم بقي 2. فإذا أسقطتهما، أسقطت الاثنين يعني أسقطتهما قصد الاثنين من العشرة مرارا فليس يعني تفني العشرة بالاثنين. دائما شو؟ عشرة ناقص اثنين باقي ثمانية، ثمانية ناقص اثنين باقي ستة، ستة ناقص اثنين باقي أربعة، أربعة ناقص اثنين باقي اثنين. هذا المقصود الفني، يعني لا يبقى من عدد العشرة كم إلا اثنان، لا يبقى إلا اثنان. فإذا فضل بعد الإسقاط يعني بعد التنقيص، إذا فضل كما هنا الآن شوف خدينا ناخذها 12 10 مو هيك؟ 12 والعشر شو نسوي؟ 12 ناقصا 10 يساوي كم؟ 2. طيب ناخذ هذا 10 ناقصا 2 كم يساوي؟ 8. ناخذ هذا 8 ناقصا 2 كم يساوي؟ 6. ناخذ هذا 6 ناقص 2 كم يساوي؟ 4. ناخذ هذا 4 ناقص 2 كم يساوي؟ 2. فالآن بقي هذا الباقي، الباقي بعد التنقيص بعد الإسقاط الباقي كم؟ الباقي من العددين، ها الباقي من العددين من عدد 12 و10، الباقي 2. فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان، يعني شوفهما يتوافقان فالعددان. وانت اذا اردت ان تأتي الى الطريقة الرياضية الحديثة وتريد تعرف مباشرة ان في توافق بين العددين او لا، تأخذ هاي العدد وهذا العدد مباشرة، اخذت 12 وعشرة، انظر الى هذا العدد والى هذا العدد، هل احسن؟ هل ينقسمان الاثنين؟ كل واحد منهم ينقسم الاثنين ولا لا؟ ها 12 تنقسم الى اثنين وهذا، والعشرة تنقسم الى اثنين مباشرة، يعني مو هيك احسن لك؟ هذا يكون توافق. فمعناه اذا كان عندهم مخرج اثنين احسن، اذا كلاهما ينقسم الاثنين متوافقان فاخذ الجزء جزء الوفق اللي هو الاثنين احسن لك، يعني بهاي الطريقة احسن لك. هاي الطريقة السابقة، الطريقة القديمة، هاي طريقتهم هكذا، ما يجون بعد رياضيات، رياضياتهم السابقة هاي، هاي المعلومة. اما رياضيات حديثة رمز يعني مباشرة. نعم. فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان، يتوافقان بأي شيء يتوافقان؟ أحسن، يتوافقان بالنسب، متوافقان بالنسب، معناه كلاهما يقبل القسمة على اثنين. فنحن نأخذ نمسك وين؟ نمسك بهالاثنين، بالاثنين بالهاي بالمخرج، يعني شلون؟ باللي ينقسم عليه، مو بخمسة أو أربعة، مو الباقي، مو الباقي، هاي هسه 12 مو تنقسم على اثنين، يمكن تقسيمها يعني مباشرة أجي أنا 12 تقسيم اثنين، 12 تقسيم اثنين يساوي ستة، أنا أجي أتمسك بهالاثنين والعشرة هم تقسيم اثنين تقسيم اثنين يساوي خمس. اذا كلاهما ينقسم على اثنين. انا اخذ شنو؟ اخذ الاثنين. لا لا اخذ الاثنين اللي ينقسم عليه. اي هذا يسمى مخرج النصف بعبارة اخرى. جزء الوفق يسمى. يعبر عنه بجزء الوفق. جزء الوفق هو اثنان يعني. لان القسمة ينقسم يقسم العددين الى عددين متساويين. فهما يتوافقان بالنصف. ولو بقي ثلاثة. طيب لو بقي احسن. لو بقي ثلاثة. الان الثلاثة بالنسبة الى التسعة. لو بقي ثلاثة. فلو بقي ثلاثة. ثلاثة بالنسبة الى التسعة. ثلاثة وتسعة. اذا نقصت حسب هذه الطريقة ثلاث مهاج تسعة ناقصا ثلاثة كم؟ ستة. ستة ناقص ثلاثة كم؟ ثلاثة مهاج. او تجي مباشرة ثلاثة هاي تسعة تقسيم ثلاثة يساوي ثلاثة. المخرج ما هو؟ النصف. فاذا احنا اذا باقي اثنين هذا الباقي شوف ها متوافقان. بأي شيء متوافقان؟ بالنصف. أعرفت كيف تخرج المتوافقين بالنصف. إذا هنا شي تمو مخرجها هذا صرف مباقي ثلاثة أحسن. ولو بقي فالموافقة متوافقان بالصرف بالصرف. وكذا إلى العشر. وكذا إلى العشر. كذا إلى العشر يعني تكون موافقة بين العددين. تكون موافقة بأحد الكسور. يعني شوف كذا إلى العشر بالنسبة إلى العشر. الآن سوينا بالنسبة إلى 12. نأتي إلى العشرة. كيف العملية جينا سوينا؟ مو عشرة نقصنا منها نقصنا منها نقصها. إن بقي منها ثلاثة متوافقان بالصدق. ان بقي منها اثنان متوافقان باي شيء؟ متوافقان بالنصف. نفس الكلام. فهمت الان؟ لكن يبقى بالنسبة الى العشرة ما ممكن ان يبقى منها ثلاثة. لانه شيء يكون بالكسور. يعني يرجع الى احد الكسور. لا يبقى. نعم. ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث. وكذا على العشرة. ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منه. مثلا خلينا نأخذ هذا العدد كيف. مثلا 22 العدد 22 وثلاثة وثلاثة. 22 تبهول 22 وثلاثة وثلاثة. 22 اذا اريد تقسمها على اثنين شنو يعني؟ كم بها؟ 22 قسمها على اثنين يكون 11. طيب 33 33 تنقسم ولا لا؟ تنقسم على 11 ولا لا؟ ثلاثة ثلاثة. فإذا 11 يقسم مو هيك؟ شوف شلون. فالثلاثة وثلاثة أيضا إذا قسمناها على ثلاثة شي يصير؟ فهمت الآن؟ طيب يقول ولو بقي 11 يعني الآن إذا نقصت ابتديت هاي مو 11 22 و 11 خلينا نشوف 22 و 33 22 33 ناقصا 22 يكد باقي 11 مو هيك؟ 22 ناقصا 11 يكد باقي. فهمت الان مقصود ولا لا؟ ها بعد التنقيص بعد الاسقاط لما اسقط 22 و 11 33 ها هذان العددان كيف بينهما؟ هل بينهما وفق او لا؟ هنا في وفق، لكن الموافقة بينهما بأي شيء؟ الموافقة بالجزء، الموافقة بالجزء. ليش؟ لأنه 11 جزء منهما أم لا؟ جزء من 33 وجزء من 22. فعندنا إذن موافقة بالاثنين يعني بالنصف، وعندنا موافقة بالثلث، وعندنا موافقة بأي شيء؟ بالجزء. الموافقة، الموافقة شوف هاي نذكرها هنا، خلينا نذكر الموافقة بالنصف كم إذا كان الباقي كم؟ اثنين. الموافقة بالثلث إذا كان الباقي كم؟ ثلاثة. الموافقة بالجزء كم إذا كان الباقي؟ فهمت الآن؟ مرة يبقى من الفريضة اثنين، ومرة يبقى من الفريضة كم؟ ثلاثة، ومرة يبقى من الفريضة 11. 12 هو الأربعة، حتى تعرف شلون يبقى ثلاثة. هنا هذا ناخذ المثال 12 4، 12 كم أربعة بيها؟ يبقى ثلاثة ولا لا؟ إذا نقصتها فهمت الآن؟ 12 3 بالنسبة إلى الأربعة، والثلاثة بالنسبة إلى، أو الثلاثة بالنسبة إلى 12. فإذا عندنا مرة الموافقة بالنصف إذا كان الباقي اثنين، الموافقة بالثلث إذا كان الباقي ثلاثة، الموافقة بالجزء إذا كان الباقي كم؟ ولو بقي 11 فالموافقة بالجزء منها. الآن إذا كان هكذا ماذا نفعل؟ يرد أحدهما إذا كان الموافقة بالجزء، يرد أحدهما ونضربه في الآخر، يصير النتيجة 33، أو يعني نضرب 33 في 2، أو نضرب 3 في 22، وهكذا يصير النتيجة 66. نعم. ولو بقي 11 فالموافقة بالجزء منها إذا كان بالجزء منها، ماذا نعمل؟ نترك أحدهما ونضربه بالآخر، 2 في 3، أو عفوا في 33، وهذا هو جزء هاي 2 في 33، او 3 في 22. اي يضرب في هذا، في مو في اصل الفريضة، في اللي طلع من عنده. اما نضرب، مو هاي متفقان بالنصف يعني يبقى هذا 2 33 ضرب 2 شي يكون 66. ما احنا بينا يعني، ما ادري انتم مذكرنا ليش تنسون العملية في المتوافقين، العددان المتوافقان ما هي؟ بكم امبارح احنا اخذنا العدد، ما هو بالمتوافقين كيف نصنع؟ مو نضربها هيك خلصنا 2، بمعنى 2 ضربنا في 33 خلص. والمتباينان هما اللذان، الان الاعداد المتباينه هما اللذان اذا سقط الاقل من الاكثر مره او مرارا بقي واحد، مثل 13 و20، 13 و20. الآن يبين لك كيف. فإنك إذا أسقطت 13 تسقط يعني 20 ناقص 13، ها؟ إيش قد يبقى؟ 7. طيب إذا أسقطت نقصت 13 ناقص 7 إيش قد يبقى؟ 6. 7 ناقص 6 يقنح. على كل الأحوال جل من الله، شو يعني واحد يصير سبق لسان على كل الأحوال سهم مختبر. فإذن لا ما ما تخبط. فإنك إذا أسقطت 13 بقي 7، 13 نقصها من أي شيء يعني 20، وعندنا 13 و20، 13 و20، 20 ناقص 13 باقي كم؟ 7، 7 ناقص 13، 13 ناقص 7 كم؟ 6 ناقص 6، 7 ناقص 6 كم يساوي؟ هاي العملية اللي تستخدم. فإذا أسقطت 7 من 13 بقي 6، فإذا أسقطت 6 من 7 بقي 1، هذا باقي 1، الباقي 1. الحمد لله رب العالمين. طبعا الرياضيات مو صفر على الشمال.